ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك ومنك يا رديف في داري. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فضال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إن شاء الله آية الحية صمنات وصورة الحديد كم إذا مجلسين وكم الله وانا إلهي وحوليه سبحانه وتعالى ألم يأني ميين وقت يوري ميين وقت يوري لقارب أين وقت يوري ألم يأني ميين وقت يوري للذين دولك ميين وقت يوري آمنوه ميين أن تخشع إني أخشع لغروبهم غروبهم لدين الله حسك إلهي إيوه ما كتابك نزل السعودك ومن الحق حقه قرآنك وقت يقولون طول قصوع الهي وديني الهي يا كتاب القرآن كي يحق يسود يحق قصوع الهي من الله قال أولا يكونوا أين أهان المركة ذلك مؤمنين تي كالذين كوي أين لم يدقون من أوتوا الكتاب كتابك الذي قبلوا يهودي نصارى أين لم يدقون هو كتاب كوريلوسي وكواسي من وقت ودي لقال وفضال وكل إرادي عليهم بصود الأمد وقت يجي النبي الكود ودحي وكل إرادي ومركع فقصد إن جبتي قلوبهم قلوب تودي مدقل لهم ووعد يجي قرآن كي حديث كون كريمي أي نقطي وكثير وحفر الضلم ومنهم كوا أهل الكتاب كأكمله فاسقون وي كوا رد عبادة يتكبحي أو فاسقين وي أيضا سبني زنكي لما قدم المؤمنون المدينة مركي المؤمنين تنت مكية سوهي جلوذين المدينة سوغلين أصابوا من لين العيش نولو بهلين هي الرفاهية في برواق مركي الضمبئ ففتروا عن بعض ما كانوا عليه مركي أسيبوا حوقي كفتا لي قصقصة لي وحوقاصة مي فعوطبوا ولبوا عنانتي ونزلت هذه الآية ومحي قصقصة ميا وقت الخصوع إلى هيدين يفسك إلهي قرآن كأي خصوع إلى هيدين لقالي عبد الله بن مسعود وحيي ما كان بين إسلامنا ما كان إسلامنا وبين أن عاتبنا الله ملك الله موعا أنتي بهذه الآية ومدح حيي إلى 4 سنوات أفر سنة كلية ما كان إسلام ماذا في جهية وحال ليه مين وقت وبي وقت القلوب طال خصوع إلى هيدين في رعاية مركة ألم يأنم يين وقت يوبين للذين آمنوا كوى ألرهم يين يين وقت يوبين أن تخشع قلوبهم قلوب طوزين أخصوا لديه الله الحسك إلهي إيا وما كتابك نزل سودك من الحق حقه قرآنك أولا يكونوا مكا عينا أهان المسلمين كالذين كوى أين الله من نقن أوتوا كتاب كتابك الذي من قبله ريلو سيء يهودي نصارى وفضال أقول إرادة كوى هراء يهودي نصارى عليهم تسرد الأمد زمن كي يجي أنبياء الله ودحي يجي كتاب كود ودحي وكل أراضي وكتاب كي بينه أقسبائي وبي وقبوبي مولي وفقصد مركعي قال الله شيء ينجلتي قلوبهم قلوب طوب وكثير وحفر بلا ومنهم يهودي نصارى كميلي فاسقون أول فاسقين رد عبادة جدي ليك أول مركع والنوع ونوع عنانا با كجبت وكفتا كي يقصقصر كي لقو عنانا ألم يأني ميين أو وقتي ومن الذين آمنوا أن تخشعين يخشعوا غروبهم لذكر الله حسك إلهي أو خشعوا إيا وما كتاب في نزل سودك أو من الحق وقرآن أولا يكونوا أين أهان كالذين كوي أوتوا الكتاب كتابك لسيه وكلمين قبله كاليهود والنصارى الذين أعطاهم الله التوراة والإنجيل وفضال عليهم الأمد الزمن كي يقول أراضي فقصد قلوبه قلوب طالب عند الفتن طال عليهم الزمن الذي بينهم وبين أنبيائهم حتى صرفت إلى أبتعت قلوبهم قلوب طالب فهي كالحجارة أو أشد قصر قصد قلوبه ما رو إلى الدنيا أدوية شعلا دين رو إشي الدنيا من هذه الشعلا قلبها إنجاك وأعرضوا عن مواعيد القرآن بشكل جيد صرف قلبه إلى أبتعت بحيث لا تنفعل للخير والضاعة والفرد أن الله يحذر المؤمنين إلى المؤمنين تؤدي أن يكونوا مع القرآن كاليهود والنصارى إن القرآن كاليهود والنصارى يؤدي السلام المؤمنين تؤدي وكثير منهم فاسقون كثير من أهل الكتاب خارجون عن داعة الله حافظون وحي تورين لتعاليم دينه دين هذا التعاليم فادي من فرض قسوة القلب قلب إنجيجي ما كبر مركزي كتاب كي بدلوا مركزهم بدلوا كتاب الله الذي بأيديه ونبذوه وراء ظهورهم كالطور واتخذوا أحبارهم ورهبانهم سوفيان كودية ويددوا ديه أربابا كالكتا من دون الله واصل أحرف إلهي وحبين إليه اعلموا أغادة ضر أغادة أن الله إلهي يحيي الأرض أرضا إنه نوليه نبات إيه خير وكل نوليه بعد موتها إنت لما تهي أبار الله لما تهي دبلي يو إلهي نوليه سلاسة كلام قرورتنا أم نولين كرام وقلبي إنجيجي وفاصرني يضاع حمل إنجيجي إلهي هدايه إيمانه تكشف وهدو دون نوليه قلبي ميت أهل قد حقيقي بينا لكم وان إذن عرضين إددو الآيات آيات كبان إذن عرضين لعلكم تعقلون لكي تعقلون إن الله قرأتهم بان إذنكو عطي سعدي وحقرانا يسائيوها نوني كرتب يعني آيات إذنكو عطي اعلموا وقادة دذن أن الله إلهي يحيي الأرض أرض النورية بعد موتها إنتي دمتي أمر دمتي دمدت. اعلموا يا معشر المؤمنين أن الله يحيي الأرض القاحلة أرض أمارتها إلى المجدبة بالمدر كنورية ويخرج منها النبات نبات بكسوس أرى بعد يبصها وهو تمثيل لإحياء القلوب القاسية قلوب تي إلهي إلهي شئ ساس إله النورين كرا بذيه وتلاوة القرآن وكنا علينا يا كما تحيا الأرض المجدبة بالغيث سيد أرض أمارتها يضرر كوكنا علينا ابن عباس باي يلين القلوب إلهي قلوب تجلعية بعد غصوتها فيجعلها وكذلك مخبطة تإلهي أخضوا عيسى منيبة إلهي أنقون عيسى وكذلك يحيي القلوب الميتة بالعلم قلوب تجهل قلدمة إلهي العلم بكنا ونأيائي والحكمة قد حقيقي بينا لكم وإذن عضينا جدوا الآية وضحنا لكم الحجج والبراهين الدالة على كمال قدرتنا ووحدانيتنا لعلكم تعقلون لكي تعقلوا سيادو حقرتا وتتدبروا سيادو في لسان ما أنزل الله في القرآن إن المصدقين لمن كالصدقاء البضن ايوح لبحي ايوح صدقاء الصح ايو المصدقات قبلها ايونا صدقاء البضن المتصدقات ايوح صدقاء الصح أو أقرض الله الله صهر من صدي قرضا حسنا هو مرسي وناكسا يضاعف لهم وحال الله بلا بدونا صدقه ولا ثواب كريم الله بلا بدونا ولهم وح إليه أجر أجر إليه كريم وشرف لنا وجمع وضدك صاحب صدقها الرقي ضمن إن المصدقين لمن كان مصدقين تأم متصدقين بأصلكها لمن كان صدقه بلا إيه والمصدقات قبلها متصدقات كأيون صدقة بدن وأغرض الله الله كهر مرصدي قرلا هر مرصح حسنا أو ناكسا يضاعف لهم وحالوا لابلا بدون ثواب إيمانهم وثواب أعمالهم إيمان كودي عمل كودي يا صدقة وديبة ثواب كودي والله مضاعفين ولهم وحيليه أجر أجره كريم شرفا أجر كريم بيديهم الله أكتفلي صدقه وديه ايمان كودي عمل كودي صالح هذا سبب وقول نقص كواسنا حارده وانه اي الذين تصدقوا باموالهم على الفقراء وابتغاء وجه الله اي والذين انفقوا في سبيل الله وفي وجوه البر والاحسان طيبة بها نفوس ونفط وضعها لك يضاعف الله ولهم أجر كريم صدق ذلك إيمان كذي أعماس وذيب والله مضاعفين يا أجر ذلك وحين ليهن أجر كريم يضاعف لهم ثوابهم بأن تكتب الحسنة بعشر أمثالها شريك حسناتها وقيران توانجر بالله الله ولهم فوق ذلك ثواب حسن جديد هو الجنة مصدقين ذو متصدقين وأن من كصدق ذا بدناوي وأغرض الله ذلك معنى القرض الحسن هو تصدق عن دين النفس وضعه حلال صدقه نفتاد ورالك وخلوص النية إلهي تنادني أضل أبده للفقير فقيرك أعطينا سنة الله جعش ونعطى سنما والذين دولك آمنوا هميي بالله إلهي إلهي واحد نمدي سيقيني ورسوله رسوله أصادرين ويهنين أولئك ذلك صدا كسفوبي هم إيقوا الصديقون همين بضن يالوي وقوى آذي آذي الله أهنين همين بضنوي والذين ذلك آمنوا همين بالله إلهي ورسوله أولئك ذلك هم إيقوا الصديقون كوي صديقين همين بضنوي والشهداء كوي شهداء الشهيد لماذا كل انت عند ربهم ربي قد أكتي سنة شهداء كوها لهم وحي إليه أجرهم أبا المريض تغذيب إليه ونورهم نور كوذين سوي إليه والذين دولك كفروا قالوا لي وكذبوا بيني بآياتنا أولئك دولك أصحاب الجحيم نار جحيم اللي إلى صاحب اليد أدخل لي يا صاحب الأجر. والشهداء شهدتي عند ربهم ربي والأكتيس شهدكوها لهم أجرهم بيليه أجر ولي بيليه ونورهم نور كونين ويليه. والذين دولك كفروا كفري وكذبوا بيني بآياتنا أولئك دولك أصحاب الجحيم نار جحيم اللي إلى صاحب الأجر صاحب كوهي الاستعر يهيب اللي على صاحب تبري يهيب الوصاحب معبا نار جعل ما يعيدنا نار مجعلة انت كجي الأيام بطني ذيلا يا وحالك عبد الرسولي وحي جعله ما يصاحبه لخلودهم فيها يا صاحب لك عبد يعيدنا نار مجعلة. والذين آمنوا بالله ورسوله والذين هو المبتدأ الأول أولئك كذنا ومبتدأ الثاني كنتنا ومبتدأ الثالث أصدح من الدول الضوافة الصديقون وخبروا كنتنا خبرتا جملة من مبتدأ الثالث هم إيا صديقون وخبر كذيها في محل رفع الخبر المبتدأ الثاني أولئك كذا أولئك إيا خبر كذا كذا أولئك ومبتدئه لبعضها إيا خبر كذا كذا في محل رفع الخبر المبتدأ الأول. والشهداء وشهدتي عند ربهم ربك والأكيس شهدكوا أهلهم أجرهم بإليه ونورهم نويه. والذين دون في كفروا قالوا بي وكذبوا بآياتنا بإليه أولئك أصحاب الجحيم كواس نار جحيم الإلابي كواري كواري. كواس جحيم الكواري. والشهادة في سبيل الله كل شهيد لماذا؟ كل انت. قال مجاهد كل من آمن بالله ورسوله فهو صديق وشهيد لهم أجرهم بإليه ونورهم وإليه لهم في الآخرة الثواب الجزيل والنور الذي يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم جحدوكم بديني بوحدانية الله إن خلاف وكذبوا بآياته أولئك هم المخلدون في دار الجحيم بالغواري. فيه دليل على أن الخلود في النار مخصوص بالكفار قالوا ما النار كواري عدك لكواري مجد. أولئك أصحاب الجحيم جحيم أي صاحب أولي. والصحبة تدل على الملازمة أي النار تلازمية إلهي وحبلي أمر إصوى إن الصيني اعلموا أغادة ضرور أنما الحياة الدنيا نرشا الدنيا الليلة لعب عيار إنيتها أغاد وله الليلة إنيتها أغاد وزينة في القرحل إصدلالي إنيتها أغاد وتفاخر كالبطل إنيتها أغاد تفاخر إسقفان إنيتها أغاد بينكم لحظين الله إسقفان أي الدنيا إيا وتكاثر كالبطل إنيتها أغاد في الأموال حولها إيا ولا أولاد أولاد لك لبطل إن ولم يقول إيه بني مكاحوا ربناني ومكاحوا ربناني مثلها الزيادة صالحين كمثل غيث والروب أوكل أعجب عجب جلي الكفار بير ليلة نبات والنبات كتب عجب جلي من كابولك بيره بير ليلة يا نبات كيسي عجب جلي يسرى بيره بحين ثم إنت أكذب يهيج واق الله ليوائن جلي نبات فتراه وذلك إنسان نبات مصفرة لسوه هريد هريدة ومدر في عقارك أها وكبع أيه هريد هريدة بعد أشت. ثم هدنا إنسا الضبي يقول أهانا يا حضاما حابر برا وروك أولا عيو الضبيش وقالي يو أهانا يا الدنيا لما تلكيد وأنو عاسي أقاد فبدأ أيه قيل صبحي أن عقاري قيلها إنت حاب نقول أيانو إنت إنجيق أيان ضبيش وقالي سوا وقت يسده وي إنت ثم يكون حضاما وفي الأخيرة آخرة حيادنا عذاب شديد ما يهدي الله أقاد أقاد آخر عذاب شديد يا الله وآخر ذي الدنيا وإسبر بري الله منك الدنيا الضورت وآخر ذي السمع كابو عذاب شديد كوي الله. وفي الآخرة آخر نحل عذاب باي الله عذاب كو شديد لمن آثر الدنيا على الآخرة عذاب كأسر كوي الله منك الدنيا الضورت آخر كتك ومنفرة باقصوغا آخر مغفرة تعالى جميلة. وفي الآخرة مغفرة ما قصوغا جميلة ومن الله إله حقك أهدي جميلة وهلوان ما قصوغا raalli ahaanshow ilaahay ka raalli noqday. taasina waa liman aathara al-aakhirata ala dunya, ninkii aakhiriyi adduunya isbarbaryiyey ila aakhirada doortay oo yidhi aniga adduunya ima qaladid, kaas baa iskale maqfirada iyo ridwaanka, kaasaa iskale. wamaqfiratun wa fi laakhirati maqfiratun dambi dhaaf baa ku sugan oo min allaahi alla xaggiisa ahaadaya ridwaan. wama alxayaatu dunya, nolosha adduunyadu maba aha sideedaba ilaa mataacu lguruuri, alaab laysku lugoynayo laysku kadinayo mooye wax kale maa, waa alaab lugooyo, waa alaab kado mataacu lguruur wey. iclamuu ayuha almuslimuun annama alxayaatu dunya, nolosha adduunyadu lacibun, ay ka lacibin waa ciyaar oo kale, walahwun waa dheelid oo kale, waziinatun waa isqurxin iyo watafaakurun isugu faan, baynakum dhexdiina aada isugu faanaysaan, watakaaturun waa kala bad, fi lamwaali aad kala batanaysaan, iyo walawlaadi caruur, mathaluhaa sifadeedna ka mathali kaysin, waa roob sifadii oo kale, roobka oo acjaba cajab geliyey alkufaara beerelayda zuraacda ah nabaatuhubaa cajab geliyey. uma intaa kadibuu yahiiju nabaadka qallalay, fataraahu nabaadkii baad arkaysaa musfaran isagoo huruuda, uma yakuunu wuxuu ahaanayaa khudaaman burbub iyo xaab dabayshu qaadi buu ahaanayaa. wa fi laakhirati aakhira cadaabun shadiidun baa ku sugan, wamaqfiratu dembi dhaaf baa ku sugan oo min allaahi alla xaggii ka ahaaday, wa ridwaanun baa ku sugan hillaha ilaahay uu ilaahay addoonka raalli ka yahay. wama alxayaatu dunya, nolosha adduunyadu ma aha ilaa mataacu lguruuri, lugooyi alaabteed mooye wax kale maaha. waa sidaa adduunya waxay ahayd laynooshe, waa la cidiya lahu, haddii halkeen loo baxo ay halkeen ciyaalku u baxaan oy soo cayaaraan oy muddo ma garanaysa saacada ah soo dheelaan iyagoo boor badan oo dhiis iyo qaasheer badan bay soo noqonayaanoo waxay cabbaan iyo waxay cunaan iyo waxay ku maydhaan iyo u baahan, waxba ciyaarta lagama soo istafiido. adduunya waa noocaas oo kale, haddaad iyada israaciso meel xun bay kaagaga, degmad aadii hamoodin, adduunya meelaad deganaanayso hamoodin, waa meelaad safar ku joogto, waana meel sahay laga qaato oo sahayda iyada laga qaato yaa daarta rasmiga lala taga. waa sidaa xaalku marka. waaye iclamuu annama alxayaatu dunya lacib yaa macshara asaamiciin, ina haadihi alxayaata dunya maa hiya ilaa lacibun yatcabu nnaasu fiiha, ciyaarta dadku maa naftooda ku daariya anfusahum, ka itcaabi sabiyaani ciyaalku say u daaliyaan anfusahum naftooda billacb, wallahwun weeye dheeri, lilinsaani yashgaluhu wuxuu kaga mashquulaya can ilaakhira iyo wadaacati illahi buu iyada kaga mashquulaya adduunya, waziinatun weeye yatadayanu biha aljuhalaa, juhalada isu qurxinaysaa kalmalaabis alxasana walmaraakib albahiya walmanaasil arafiica, guryo sare iyo jadiid qurux badan iyo labis fiican qaadaba ruuxa lugoyne, watafaakhurun baynakum waa isugu faan dhexdiina aad isugu faanaysa. gebiyadu waxay ka kooban tahay ma'kuul iyo mashruub iyo maskan iyo malbas iyo mankax iyo mashmuum, intaasay ka kooban tahay, wax la cuno iyo wax la carbo iyo wax la xidho iyo guri la galo iyo wax la guursado iyo wax la ursado oo cadarada oo kala, waxaasi ba gebiyadu ba ka kooban tahay. waxeeda la cuno ama la cabo waxaa layidhi malabka ugu macaano waa daqsi, daqsi caliyadii wey baashashanidii waa daqsi soo maa, waa daqsi caliyadii, yaa daqsi caliyadii inayna qiimo sii badan lahayn baa marka yaa kuu muuqanay. waxeeda la xidho waxaa ugu qurux badan, waxaa ugu fiican oo ugu qurux badan xariirta oo waa dirxi xuubki, xariirtu meel kale inay ka timaadaa aad moodi. mankaxeeda waxeeda la guursado oo ama raga ama dumara waa kaadi mareen, kaadi mareen meesha ay ku tacalluqdo guurka faa'iidadiisa, marka inayna qiimad gadigeedba ayna lahayn baa meesha ku sawirmaysa. marka wasiinatun weeye isqurxun iyo watafaakurun baynakum, isugu faana idinku isugu faanaysa, bilaxsaabi iyo والأنصاري نصبيالي قبيليالي والمالي والولد بسوق فانسة أنا ريه بلهي أنا إنطالي أنا إنطالي وتكاثر وكلبط في الأموال والأولاد حولها يحروسة كلبطان إنسان مباهاتا بكثرة الأموال والأولاد يجمع المال من سخط الله من الحرام ومال كسر أرورنا يا مركز سقوف فانية ويتباهى به على أولياء الله وليالك إله اليوم حرامته شجر مريب أقوف فانية أنت حرام كسر أرورسه كمثل غيث مثلها كمثل غيث أعجب الكفار نبات والروب بين ليلة وعجب قليل نبات كيس وكذا ثم يهيج قللي نبات كيو فتراه مصفرا نسوه ميل عذرك ثم يكون حضاما هدنما المكد من حاضة هذي طبيش العقاضي في قبي جيسر تبيله الرياح طبيلها يفرين أيها كذلك حال الدنيا كذلك حال الدنيا الدنيا حالة يضوى النوع أذيك عمري ياغي اسكفي مركز إلما يروك عنت الله هيا آلهي إيا مركز بحثي على رئيسي آلهي إيا مركز شاب كامل ويبئ أهي إيا مركز جرمد ويبئ أهي إيا مركز مقرن أيسا أدقبه إلي أو أدمك سكوبة أسكان أيسا إنتا سوء دقوي إنتا سوء دقوي سيدا يروب كادة أي إجيال صوص علي يدين أي هنود نغدين أدنا أحاب نغدين أي سوء دويهين يا أبوك إنتا سوء مرحلة إنتا سوء مرحلة إنتا سوء دوي جبوا ما أدني سلحين أدو جبوا بي مرسا سأدو الله الوقتك وكاسره الرأي أو سيدتان أيسا وابا ميلبا وقراء عيسا كلم مركوح الله يسكوها الله يكرم ثم يكون الرضان وفي الأخيرة عذاب الشديد أخيرة إسلام وقتب أدوية دين اللي نوغوها هذا أدوية إسلام وقتب آخرة دين اللي نوغوها آخرة أما برواقة تعلم بلاي والله وضعهم واقوا الله وضعهم وفي الأخيرة الجولية آخرة اللي يلاهد عذاب شديد بأي ألا تضروا لي بكقر المعي وسلمان عصى الله عذاب شديد في وحوية الله الله نك عاصية آخرة دي أدوية نك أدوية لطورت أدوية لقيمية يوية الله عذاب شديد ومغفرة وفي الأخيرة مغفرة ذنب داف بأي ألا ومن الله يوهي ظوانه ولمن آثر لمن آثر الآخرة آخرة نك دورت أدوية لكتك يؤتى الله مغفرة يهلوه وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور نرش الدنيا دون ألاب ليس كثيرين يوم محموية وحكرما وليست الحياة الدنيا في حقارتها وسرعة انقضائها إلا متاع زائل وألاب يرزو ليس ينخدع بها الغافل روح الغافل كيه جاهل كيه المانسان باكل وقع ويغتر بها الجاهل جاهل كفوك التومي سدوية الأكل كولين ومولي أمي ملحن كتير ملحن كتير إلهي وإن إليه سابقوا ضدوا ترتمى كلا ديري وكلا بدية إلى مغفرة دنب دار وكلا بدية ومن ربكم حق ربكين كأهاضي وجنة جنة وكلا بدية عرضها بلر كيد كعرض السماء سمد بلر كيد وكلا ويهي والأرض أرض بلر كيد وعدت وحلو دياري جنة صداء بلارة للذين دولك آمنوا همي بالله إلهي إيه ورسوله ذلك جنة النعائه فضل الله فضله إلهي وي يتيه الله الحسين دونا فضلك جنة من يشاء يكون دونيه إلهي سينيا والله إلهي ذو الفضل فضلك إسكال وي فضلك العظيم إوينا سابقوا إلى مغفرة عمل يالك كينا إلا إذين ذنب الآفر كوا أترطمه ألين لي من فرد يومال إذا الله ترطم معي أسباب في أعماش ذنب داس الثاني سوى الله ترطم صلاة ضاية صدق يضوى كمي أسباب ترطم لين لي ذنب داس الثاني صلاة ضوى جمع عاتسو قادو وصفب كورا يتكتو كتو وأسباب تمجرنا إذا الله مصابق وضوي يا إلهي أضوه ماذا ذنب يقول القرآن هي خير هذه هكذا أبدا تعليم تهدين في كتاب القرآن لفظا ومعنى بقوا الله برطو تعليم ديس وحيالها إلهي زو وما دوجود الملافة كميتها يا أم سابقوا هذا اللي نوري يا خيرك الكلام سابقوا ترتمع كلا داري إلى مغفرة دم بدا إلى أسباب مغفرة ومن ربكم حق ربي كتب وجنة جنة أسباب تيد يا عماشة كلا داري جنة لأس أرضها بلعيد كأرض السماء والأرض سماوات هي أرضوين كوسالة يسوى ده بربر إيجاي سيدة وضعوا كلا أبا shayga dheerarkiisa iyo ballarkiisa qaaliban dheerarkiisa badan haduu ballaceed sidaa yahay oo todobada sami iyo todobada arduun saar la isu wada barbar dhigay uu ballaceed yahay fama dhannuka biduuniha dheerarkeedina intuu leegyahay baad u malaynaysa ilaaha yaqaan carduhaa ka carmi samaa'i samaooyinka oo dhan ballacooda iyo wal ardi ardooyinka iyo macahawooyinka u dhexeeya ballacooda uciddat waxaa loo diyaariyey jannada noocaasa liladiina aamanuu billahi warasuulih gaalaa loo diyaariyey lama odhan munaafiqiin baa loo diyaariyey lama odhan siyaasiin baa loo diyaariyey lama odhan qanaabisha waaweyn kuwa samaystay baa loo diyaariyey lama odhan uciddat liladiina aamanuu billahi warasuulih kuwa ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyuun baa loo diyaariyey waana diyaar haddaba muslimiinta qaybo ka mid a baa waxay ii yaahdaan jannadii haddan weli lama abuurin iyo maarta maxaa yeele haddii haddan la abuuray maxaa lagu qabanaya markaa intaa janno la tago ummadda la xisaabo oo ehlunaar iyo ehlu janno ay kala noqdaan baa la diyaarin jannad iyo naartaba hadda maxay sii qaban bay leeyihin qur-aankaa diidaya sidaa uciddat waa wax hadda ka horna diyaariye weeye jannad iyo naartu mid way uciddat waxaa jannada loo diyaariyey liladiina aamanuu billaahi wa rasuulihi dalika jannadaa muminiinta loo diyaar gareeyey fadlullaahi waa fadligii ilaahay yuutiihi allana wuxuu siinayaa fadligiisaa jannada ah man yashaa ninkuu doono wallaahu ilaahayna dulfadlin cadiimi fadli weynkii iskale weyn waaba ka janno iskalehoo muminiinta u diyaariyeyoo ku manaysanaya oo siinaya muminiin ilaahu fadligaaga cadiimkaa nagu manayso oo fadligaaga nagu geli jannada waa sidaa marka musaabaqa layna leeyahay gaa kaannahum fii miidaanin saabiq garoon lagu tartamayo dadku inay joogaan baad mooda oo yajruuna ay ordayaan ilaa gaayati lmutasaabiqiina ileyha iyagoo gaayada u kala dheerayna walmacnaa saabiquu ilaa sababi manfira war asbaabtii laydinku dambi dhaafi lahaa u kala dheereeya wahuwa aliimaanu wa camalu daacaat waa iimaanka iyo daacayinka la samay wa jannatin carduha ka cardi samaai waalard uciddat liladiina aamanuu billaahi wa rusulih hayaaha allaahu wa acaddahaa lilmu'miniina almusaddiqiina billaahi wa rusulih mufasiriintu waxay yihiin wa fil aayati dalaala calaa anna aljannata makhluuqa haddanba inay abuurantahay mawjuudatun mawjuud inay lianna maa lam yukhlaq waxaan weli la abuurin bacdu laa yuusafu laguma sifeeyeen biannahu ucidda in la diyaariyo wahuya dalika fadlu llahi yuutiihi man yashaa wallahu dil fadli lcadiim waaya ilaahay wuxuu aayadda inoogu sheegaya wax walba inaa horey loo qoray oo loo qadaray wax qadar la yidhaha iyo qaldan la yidhaahdaa uu jiro ilaahay wuxuu yidhi maa asaaba ma asiibin min musiibatin waxa masiibo la yidhahdee balaayihi ma asiibto fi lardi ardada dhexdeeda musiiba wax ma asiibto walaa fii anfusikum naftiinana masiiba ma asiibto ilaa haddii ay asiibto fii kitaabin bay masiibadaasi ku sajilay ku qoray min qabli an nabra'ahaa intaanaan abuurinba intaanaan abuurinba masiibadaba yaa la sii qoray oo looxul maxfuudka lagu sii qoray ina dalika arrinkaasina cala allaahi yasiir an nabra'ahaa damiirka haadaa eeg ilaa saddex meelood buu u noqdaa maa asaaba ma asiibin min musiibatin balaaya ma asiibin fi lardi ardada dhexdeeda musiibo abaar iyo coraad iyo qaxdi iyo ghala iyo wax kama dhaco walaa fii anfusikum naftiinana masiiba idinma asiibto oo cudur iyo ma garanaysaa masaa'ib kale idinma asiibto ilaa hadday idin asiibto fii kitaabin bay masiibadaasi ku sugnay looxul maxfuudka min qabli an nabra'ahaa masiibadaba intaanaan abuurin ama min qabli an nabra'ahaa ardadaba intaanaan abuurin ama min qabli an nabra'ahaa naftiinaba intaanaan abuurin fii anfusikum saddexdaa meelood meelba damiirku waa u noqon kara maa asaaba min musiibatin fi lardi walaa fii anfusikum ilaa fii kitaabin bay ku sugnayd min qabli an nabra'ahaa inta aanaan naftiinaba abuurin ama min qabli an nabra'ahaa ardadaba intaanaan abuurin ama min qabli an nabra'ahaa masiibadaba intaanaan abuurin ina dalika cala allaahi yasiir xaaladaasina ilaahay waa u fudud sidaa waxaan u yeelnay oo masiibo la arkaba loo sii qadaray likay laa ta'sow inaydaan walbahaarin dado calaa maa faataku wixii idinka tago adduunye ah inaydaan u walbahaarin oo tidhaahdaan waa ilaahay qallihi walaa tafraxuu dadow inaydaan farxin fariha badari فرح كبير إن إذا كفرحي بما أعطاكم وهو الله يسيو أدوية أنا فرح كبير إن إذا كفرحي فرح سميت لمديدنا والله إلهي لا يحب ما على إلهي كل مختال بالمتكبر ويسلوي كله إلهي مجعل فخور فان بلن ووحي ألا سيئ ومضى أغفاني وغفان ما يساق عليه ما لا يصوير وحي ألا سيئ ومضى أغفاني كإلهي مجعل وحامش وحوى بكتاب لغسي تجيب إن إذن والبهاري وحي إذن كفك وحي الله إذن سيئنا إن إذن كوكبه إذن والبهاري أكل إلهي وإلهي قلبه وإلهي لقدري وقدرك إلهي الغالب أن نقولها أكل لكي لا تأسوا سيئدان هو البهاري يا إلهي أم كتابك أغسي تجيب على ما فاتكم وحي إذن كتري ولا تفرحوا سيئدان هو فرحي فرح بدر فرح بطاري فرح كبيرك الذي لياه دي لا انت وحكو سري الاله وشور نغلو فرح على مديدا فرح بطاري بما آتاكم محيدين سيئين إلى أنكم فرحي فرح كبير والله إلهي لا يحب مجعل كل مغتال متكبر كل مجعل فخور فان بضم الذين دول كي يبخرون كب خيلي أموالهم هو حوله هذا كبه خيله عشده وحوله ويأمرون الناس ذاتك كلنا أمره أيه بالبخل ذاتك كلنا بخيل ما أمره أيه ورويحين إسكحيس وما يتكفرين يراها لهم عذاب شديد خبر كيما مالها أيه لهم عذاب شديد ميلي ومن يتولى مثل جيتلا وخيرات في إيمانك كجيتلا فإن الله إلهي هو إلهي الغري وهضم وحب إلهي أغيران ماي الحميد ومحمود وكله مهضق إلهي الذين دولك يبخرون كب خيل أي أموالهم ويأمرون الناس ذكك لنا أمر أي بالبخل بخيل لما أمر أي لهم وعيد شديد قد أدق بإليه ومن يتولى منك كجيت عن الإيمان فإن الله إلهي هو إلهي الغني وهضم الحميد ومحمود لهم مهضق waad maqleysaa wax kasta oo dhibaato oo kula kulanta inuu ilaahay hore u qadeeyo intuuna ilaahay naftaadaba abuurin uu kitaab ruuxul mahfuudka ku sii sajilay sidaa aaminsanow wixii ku kaa tago ood weydo waxaan alla hore una kuugu qadaray inuuna ahayn oo qadarka rabbi aad ku weydo aaminsanow wixii uu rabbi ku siiyo yaa ku jibriil ilaahay uga shuurinaqo ilaahay ku aqoon ma asaaba min musiibatin fil ardi مصيبة من المصائب كقحط عبارة وزلزلة وجريد وعاهة آفلة في زروع ونفس في الثمار ولا في أنفسكم نفسيننا إذا ما أصيبت مصيبة من الأمراض والغيال ولو صابئ والفقر وذهاب الأولاد عروض وكالمة إلا في كتاب ما يكسرنا إذا الله وصي قري من قبل أن نمرأها إلا وهي مكتوبة في اللوح المحفوظ من قبل أن نخلقها فصيبة بإنسا ما أبوري أن الأمور كلها مقدرة في الأزل لآياتك تسلسة مكتوبة في اللوح المحفوظ من قبل أن تكون حديث باوحوها إن الله كتب مقادير الأشياء إلهي أشياء المقادير تلقوني قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة سماوات في أرضوئك أبوك وضع إنت كنتم كنوا سندكو الرئيسي يا إلهي ما كان ما يصايد وحنا أركو مقادير قوي كنتم كنوا سنة انت سماد أرضو ذكوري وعرشوا على الماء عرشك ربنا مركا بيضو شطبو إن ذلك على الله يصير ورى مركاز إلهي وعفذيه إلهي صلى الله عليه وسلم لكي لا تأسو وحوح والبعو قدر لكي لا تأسو إن إذا هو البهارين على ما فاتك أثبت وكتب ذلك لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من نعيم الدنيا ولا تفرحوا إن إذا كفر من فرحة بضارك بما أعطاك لكي لا تبطروا إن إذا قوقي بما أعطاكم الله من زولة الدنيا أدرنا قلال كذا والنعيمة بالفرح الفرح الذي يورث أشر والبطل كي كبير كينا يا لديلي وايه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وهو ما أصابتني مصيبة إلا وجدت فيها ثلاث نعم بلاي يقوم دعوة إلا صدح النعمان هلاب الأولى أنها لم تكن في ديني بلاي إله يقول إلى حق الدين كيقوم دعوة حق الدنيا يوم بيقادع مصيبة الدين كيقادع عنا وسهل مصيبة الدين كيقادع على درس. الثانية أنها لم تكن أعظم مما كان مصيبة داسي انت عيثين وحكا وين معه. الثالثة أن الله يعطي عليها الثواب العظيم إلهي أجل وإبسينا يا مصيبة لا يكون عظيم والأجل الكبير وبشر الصابرين الذين هم إذا أصابت المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم والرحمة وأولئك المهتدون والله لا يحب كل مختال فخور إلهي ما جعل متكبر فان بضل لا يحب كل متكبر معجب بما أعداه الله وحي ألا سيبا عجب قليا من حدود الدنيا فخور به على الناس وقفاني الذين كوي يبخلون كبخيلي أموالهم ويأمرون الناس بالبخل ذلك كان بخيل لماذا أمره يبخلون بالإنفاق في سبيل الله دينت إلهي طريق الكيدة إن كب حيام بك بخيلي المالك ولا يكفيهم ذلك لهم وعيد شديد بينهم وخبر كما مشى قدر ومن يتولى منك جلسلة إنفاق يا خيرك كجيت سلف فإن الله إلهي هو إلهي الغني وهذا الحميد والمحمود اللهم هذا فإن الله مستغن عنه وعن إنفاقه محمود في ذاته وصفاته لا يضره الإعراض عن شبه ولا تنفعه ضاعة الضائعين هو إلهي أضيع ضاعة ضوض إلهي وحمطرته هو إلهي عاسي معصي ضوض إلهي وحميش إلهي وحوليه لو والله قد حقيقة أرسلنا وحاضرنا رسلنا رسلنا نديبان درنا بالبينات معجزين آيالان قدرنا ينكر وجنا وأنزلنا وحاضرنا معهم رسلنا معورة الكتاب كتابان دجنا والميزان ميزان عدالة أنوان دجنا ليقوم الناس لكي يقوم الناس دكتورنا يقوم بالقسط عدالة وأنزلنا الحديد برنوان دجنا فيه شيء عبرت إيه حديدك بأس شديد بأس أرقب أخص غنوك وحلو قدلو إيه خطرته وإصغر ومنافع للناس ضدك لمنفع أخص غن ووحلو حلو قبصلا وابر وحلو قبصلا وابر ليقوم الناس بانو صداوية اللي إيه ولي علم الله ألا إلو أغادو من ينسره إلهي دين تأوكر قاري معناه دين كي تأوكر قاري والرسول هنا أوكر قاري بالغيب حالو ألا كس غير إن الله إلهي قوي وأود مدني عزيز وكيل غالب وعذو البكرة بسر إلهي رسول مدن ونبي محمد بن بيه وصادر كتبنا إلهي وأسودي كتب يدينها في ميزان عدالة بها ضدنا عدالة كنا ولا ضام بؤل الدوني نرشو عدالة بكب الله مصر ومضو هذي عدالة وايان نرول بهايستا هذي عدالة هايستانا نرول بهايستا إلهي وحيد جيتك حديثك اللي يامن سؤال الجنة أبرسا باس دارم باقصه منفعنا وأولي إيهي دب سلا وحاولي لما إلهي وعقاد عد الدينة إلهي أهي لنا أقر قاري رسوس إلهي أهي لنا أقر قاري سوى إلهي كم قال إلهي إلهي أنا أرك إلهي وانا قوي وأود بضن وانا عزيز عدو الميسو كأضغ وغاري في عيط المكان لو الله قد حقيقة أرسلنا وحان صادرنا رسولنا بالبينات بانك صادر وأدلة جزوية في الأسودي والله لقد بعثنا رسولنا بالحجج القواضع والمعجزات البينات وأنزلنا معهم الكتاب معوضا كتاب بانك صادر إيو الميزان الميزان عدالة أنزلنا معهم الكتب السماوية التي فيها سعادة البشرية لمن تبشر كأي كدك وأنزلنا القانون الذين يحكم به بين الناس قانون كي أمضوا أي اسمح لكم لهايين أو مقرأ كتاب كات ليقوم الناس ضدقين كقمان كنا ولا ذان يكتبنا ذان بالقسط عدالة ليقوم الناس بالحق والعدل في معاملاته وأنزلنا حديدا بربا سودة جنيو إلا وجهاده يعد دين تديدا يعد دين تخور تمادا شغلة قرطوي وأنزلنا الحديد من سود جيني فيه حديد في الحديد بأس شديد دين أمبر الله ما يا كهيبي والمناسبة قطي تقول أي الحديد كيو مقر ما يسا كتاب في الميزان وخلقنا وأوجدنا الحديد فيه بأس شديد لأن الآيات الحرب آلات كلمتها قال لما تتخذ منه حديد قال قسم إساء كالدروع والرماح والتروس والدبابات دبابات لما كل بحال قسم إياه حديد وغير ذلك ومنافع للناس ذلك منفعة أوصوا الحديد منفعة وليبة كثيرة للناس كسك كل حراسة كوى روسة لقوقة وابر الفيديا مرشدي وابر وسكين تبح لقوقة وابر والفأس فأس يبح لقوقة وين يديك لقوقة وين يواب وغير ذلك من ما من صناعة إلا والحديد آلة لها آلة فيها صنعة إلا قبتها بربع لقوقة صنعة بركة ما رمتها مجد سدى وحاوية وبيسود الدين ليقوم الناس بالقسط دسكن عدالة قوما وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس إيه ولي علم الله ولي علم الله يحكو عطفنت ليقوم الناس بالقسط يحكو عطفنت إيه ولي علم الله الله إيه وقاد من ينسله أي ينسل دينه والرسول والرسول في تنعيد أهير بالغيب حاله ألا يغيه أنزلنا الحديد اللي يقاتل به المؤمنون المؤمنون تؤنى كل تقالمان أعداءهم عدو وذكارضا ويجاهدوا أي كجه هذا لإعلاء كلمة الله إيه وليعلم الله من ينصر دينه إلهي وقال منك دين تقوم نصريني والرسوله نقوم نصريني باستعمال السيوف سيفها يوى الرماح ورماه انتو استعماله إيه وصائر الأصلحة تهمك انديتك مؤمنا نسلوا الرمية بالغيب الله غيبك إن الله قوي عزيز إلهي وقوي بدن وقوي ويأوذ بدن وعزيز غالب وعدوى فيسو كارب نبي جن وحي صلوات الله وسلامه عليه بعثوا بالصيف سيفان لا يصادر بين يدي الساعة قيام ظهر تيران لا يصادر وجعل الهزقي هزقيين وحل يالي تحت ذل الرمح وران كي يارك جهوزي تارسقيه كجرا وغنيما ما نور هزقي وكوه راوي وجعل الذل والصغار ذلك إيا حقران سنو حل يالي على من خالف أمري أمر كي يدين تيدا منك خلافان الذل بإلى توسك كشرة ومن تشبه بقوم قوم منك إسوء كيسيان فهو منه dad gaalada isu eegay kees oo sidooda u labisato oo sidooda u xeerato oo sidoo u talaabsato oo sidooda u dhaqanto oo xeerartooda iyo taqaliidooda ay ku cajab galiyaan anta minhu nin ma hada sida la min kifam shabaayay oo kamidii muslimiinta isku shaba sulahada isku shaba hada hadaan ahay isu akaysi sulahada hadaan ahay isu akaysi man tashabaha biqawmin fa huwa minhu وتبرا وصمالي ذا أبا الله إن إلالي يا أدنو ذا لقن كود إني قال ذا لقن كود وكلف في عيها لقن كمسلمين يعني قاب في أولي بيستنا إياه قاب في أحيرنا إياه قاب في إياه مقرنا أما عياره هذا أما حاله هذا أو قيمين إياه يا مقرنا يسا أدنو ذا إني حزقوا أرك سيه والإلهي أبو ريمين بيلي وطفري والله هو واحد أولن كروا يعز الملك عزي ملك أدونك أنه كد ليسني أخيرا وكد ليسني أدونك هاي الدلين وهاي سد الليل ألا الدلين هاي سد الليل أدونك بعدما إلهي إيمان في السيء وإلهي إنات إلهي وحدو إلهي أقوانسطو إلهي فوقو ضيقي وإلهي ذكري جسية دا عديس وحون أتكا يسو إنا أدونك عزيز تايسو أرك كاسرين ذليل يهي أرك حكوا ضيان وقدوها كتجني لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إلهي ما أورن عداسة عبك على إلهي ما أورن عداسة أسوة إذا أسوة عند الذين يسوع في أخلاق في آدابنا في جبر يسوع ونبي الله محمد وأصحاب سلف هذه الأمة أمد أهل سلف جيد ومسلمين تكلا إيمان تجوت دين تود أبي ليس يعني كوبا يطلنا إلهي وحولي ولو الله قد حقيقي أرسلنا واندرنا نوحا باندرنا وإبراهيمنا واندرنا وجعلنا وحا يلي في ذريتهما أولاد دودي النبوة النبي لمدي من أولاد دودة لحظة يدوء يلي والكتاب كتاب فينا أولاد دودي أمبا يلي ومنهم أولاد دودة وحاكم إلى المهتد منهم الله وكثير وحفر بضا ومنهم أولاد دودة كمدهنا فاسقون markii hore rusuusha gaar loo duubay iyo guud ahaan la duubay ayadii hore waxay ahayd لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز خصوصي خير كميدة وسجارة الله شيئا سيب النوح يبقاهم بآيات اللغة عزيز ولقد حقيقة أرسلنا وحنا درمي نوحا ومن باب التخصيص بعد التعميم انت مركوا الرسول عام الله شيئا يا سيخاص النوح يبقاهم آيات الله شيئا ولقد أرسلنا نوحا بان درمي ويبقاهم أنا وان درمي وجعلنا وحنا يلي في ذريتهما أولاد ورحض يلي وحنا يلي النبوة نبي إبراهيم انت كدن بيسي وحالا وحي نبي أها إساق نبي إبراهيم بيكو أبتر سنين نبي إبراهيم دبدي نبي إساق قرم مرأي مجيد وجعلنا وحنا يلي في ذريتهما النبوة إسحاق بأين نبي إبراهيمها يعقوب هو طلعوا اسمه نبي أها يعقوب كان زي أنبياء بدن كفر عنه أنبياء فراها بدن يهيب من إسرائيل هل كان زي كبير من حتى النبي عيسى أن أبلا هين ذي جبر يهيب من إسرائيل كان شيء وهل كان زي يعقوب كان زي أبتر سنة نبي الله محمد النبي إسماعيل وإن إبراهيم أبو كأبتر سنة مركا نبي نمادي وحتى صعوه طي أولاد إبراهيم ذي إبراهيم أولاد نبي نوح كمية وسنا نبي نوح هو السجية إلا أبو البشر الثاني ونوح ليلى دايو وأبو البشر كلا بعضه مركي مقرنا دوفانت وكذا عي أرضه أنت دون تلو قاعدة أبا أو مجلس أو سجى فرق إنسان هو يبشر كذا قني ما وجعلنا في ذريتهم النبوة وحان ذرية دور لحظة يدي كوك قابين النبي نمدي نبي نمدي أولاد دورهم بنا دي لقد يقول النبي نمدي ويكان إلهي أدورني والكتاب كتاب كي لسود الدين اليمنى ذرية دورهم بأن لسود الدين توراة لموسى إنجيل لعيسى زبور لداود فرقان لمحمد كل واحد يقول أبطل سنة يانده أولاد الدين فمنهم أولاد ولي وحكمله تهتد قوها مني وناكسن وكثيرا وحفر بضن ومنهم أولاد ولي كمله فاسقون وفاسقين عيالي غير الدينية وقالعوا وبر ثم انت كذب هدانا قفينا وحان راعيني على آثارهم كادت كودي وحان راعيني بالرسولنا رسول كلان كذب الدربي ونوحي إبراهي بكذبه وقفينا وحان راعيني بعيسى بن مريم عيسينا مريم هذا وآتيناه عيسى وحاسين الإنجيل كتابك إنجيل ورنجيل ماسين وجعلنا وحان يلنا في قلوب الذين كوي قلبيا الكورة اتبعوه كوي نبي عيسى الراعي لحواريين تأها قلبي قولا وحان يلنا رأفة جلع قلب جلع إيو الرحمة النحاريس إيو الربانية سبتنمو ابتدعوها إيو اسكب الله ذين رهبانية ما كتبناها كما أن أنفرد إلى النبي سبتني مدى عليه النشوضة إلا لكن فعروها إياقا فري ابتغاء هلوان الله الله إلهي ودى البيان بين أفله فما رعوها رهبانية دي مين إلى علين المركي الضمي حق رعايتها إلى رمت يدي حقها فآتينا الذين كوي وحاصيني آمنوهم إيئوا منهم كمدها أجرهم أجر ودي مانسيني وكثير وحفر بضم ومنهم إيئوا كمدهن فاسقون خارجون عند عدل حتى أن النبي عيسى سجارة لا سوق هذا ولا جوره. ثم إنتهى ركض بقفينا وحان راعيني على آثارهم رسول شاهر هذا كودي وحان راعيني أن كذا بدرني أن كذا بجيني بالرسولنا رسول كله رسول شنديا وقفينا رسول شاكلنا وحان راعيني بعيسى بن مريم عيسى بن مريم هذا هو يدين بالوتر يا أبونا الله وآتيناه وحاصينا عيسى الإنجيل كتاب في إنجيل الأورنجلي وجعلنا وحايلنا في قلوب الذين طوي قلبي القوضة اتبعوه عيسى الراعي رأفة قلب الجرع راسينا إيا والرحمة النحريس إيا والرهبانية سبتنمو سبتنمو دواء فعبادو الله قوه مقرنا سباعة إيا قولك إيا قدشرة إيا ممان إيا مقرنا إسائي لك قوه ابتدعوها يقع اسكبت عنما في الرهبانية ما كتبناها كما أن أنفر اليالين عليهم دشوضة إلا لكن فعلوها يقع فرق ابتغاء رضوان الله بأفلت لله إلهي وذا البيان فما رعوها ماينا إلى علم الرهبانية حق رعايتها إلى علم تهدي دبطاهي فآتينا الذين كووا وحاطين آمنوا همي ومنهم كمدها من أصحاب الإنجيل توابع النبي عيسى كمدها أجرهم أجره وديبان سيني وكثير وحبر بضن ومنهم يغا كمده فاسقون خارجون عن داعة الله إله العبادة سيدي كبه وحبضنا يغا كمده فرهباني وإنت إذا صارت من إله صارت في قلوب الذين اتبعوه رأفة والرحمة جعلنا في قلوب أتباعه الحواريين الشفقة محريس قلب الجلع يولي هذا ثناء من الله عليه بمحبة بعضهم في بعض يقع استعراء استعراء كبالغ أماني وسيدنا أصحاب النبي محمد إلهي وحل الرحماء بينهم رهبانية تليب تدعوها بعني الله رهبانية أيها وسكر بالله اسكر ابتداعي ما كثرناها عليه رهبانية تليب تدعها قصص قصص كودي ما أب الله بأيه والرهبانية سوفي يلفي من تلقاء أنفسهم بيكب الله ما فرضناها عليه ولا أمرناهم بها أبو حيان بايدي والرهبانية خفض النساء وحق أنظمر قرسني أو مقرم هيساي وشهوات الدنيا ومن كتك واتخاذي صوامع بني سنتيالا ياشا هل كان عبادة أبان بحا ونقدنين ونقوسنين ونقاني دين ترسائنا وما كلف إن تدعوها إياك اسكب الله وضي جيب قوضي كسميت إلا لكن فعلوها وذلك سوق دير إياك فلا ابتقار سبان الله ولكنهم فعلوها من تلقاء أنفسهم فما رعوها مين إلى أن حق رعايتها إلى أن انتهى بحقها نبقين نقول لكل أمة رهبانية أم الله كسوفتني ما ينير والرهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله أم الله الرهبانية هو الجهاد جهاد فأتينا الذين كووا وحاصلين آمنوا في مريو ومنهم يكملها أجرهم أعطينا الصالحين وقوة دفع فعنا ومن أتباع عيسى الذين ثبتوا على العهد بلن في قصر ناظر وآمنوا بمحمد نرمي أجل قديما كواسين وكثير وحفر بلن ومنهم كمد أهل الإنجيل مسيحيين في فاسقون ويفاسقون كثير من النصارى خارجون عن حدود طاعة منتهكون لمحارم الله إلهي بعيد إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويسدون عن سبيل الله ألا وحينا لي هذا كما قام صنو حواريدي يؤمد النبي عيسى هذا كما قام صنو ألا وحينا لي يا أيها الذين دولك آمنوا همي اتقوا الله إله عقاب في سكر نورسل والعذابك إلهي قاشان كسميصة عذابك إلهي قاشان وحاكم نقطة ضاع هذا الربي عبادة الربي أذكارك صدق إلهي دراد الله ربحي يا نارك قاشان كنقطة اتقوا الله والله عقاب في سكر قاشان صدق وآمنوا همايا برسوله خصوصا الله صدر أي النبي محمد أود بيه همايا يؤتكم إلهي وحو إذنسين كفلين مصيبين لما نصيب إذنسين ومن رحمة رحمة ديسا ويجعل لكم الله وحو إذن يالي نورا نور نور الإيمان أبو إذن يالي نور كأتمشون به أتصعون إساء إنساك ويغفر لكم الله وإذن دم بدافي والله إلهي غفور وابا دم بدافي بدان سيدي سبا رحيمه وأن حريص بدانه مرك إلهي سوى غفورا ورحيما لكن أهل النقضة إنو إذن بداف أهل النقضة إنو إذن حريث أهل النقضة قدوة لما رحمة إلهي أهل معه قدوة لما دم بداف إلهي بحنا أهل أهل معه يا أيها الذين آمنوا وركورهم يا أيها اتقوا الله إلهي كما أرسل عقاب فيس لعذاب فيس وآمنوهما بالرسوله خصوصا أصادرهما كل وضعهما خصوصا وضعناهما إنا واجبين أطف يؤتكم الله وحو إذنسين كيف لي نصيبين بو إذنسين وحظين ومن رحمتي كمل ويجعل لكم الله وحو إذنسين نورا نور نور الإيمان بو إذنسين يا له تمشون به أتسعون إسان يوم القيامة على الصراط جدك الصراط مركب مر إسان نور إفتين والصراط يكون مرتان بو الله إذنسين هذه كالسير المنافقين هي قالة بإذنكم مذوبات أما ننظرون أن نقترس يري نصر دورة يري قيل ارجعوا وراءكم لو جوال ويغفر لكم الله ويجين للمدافع والله غفور رحيم إلهي بس سفوين كأسكري غفور لماذا يرحيم لماذا يجو وسفوين يسكري يؤتكم كفلين من رحمته يعدكم ضعفين لبالله لبا النصيب ومن رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به يجعل لكم في الآخرة نورا تمشون به على الصراط ونور الصراط تكون رئيسا ويغفر لكم الله ويدين دافي والله غفور رحيم عليم المغفرة واسع الرحمة لله يعلم sida waxaan u yeelnay mu'allaleeyo on idinku dambi dhaafayna on idinku naxariisanayna li allah yaclama li yaclama inay ogaadaan alladaas waa zaid li allah yaclama li yaclama inay ogaadaan ahlul kitaabi yahuudi iyo nasaarada dadka ahlul kitaabki inay ogaadaan allah yaqdiruuna iyagu inayna karin calaa shayin oo min fadlillah fadliga ilaahay inuu iyaga jeebkooda ku jiri gacantooda inuuna ku jiri fadliga ilaahay iyagu inayna karin oyna koodi si ay u ogaadaan لله يعلم اللي يعلمه سيروا قالان أهل الكتاب ألا يقدرون إن يأودين على شيء من فضل الله يا فضلك حيا وأن الفضل فضلك أعظم بيد الله إلهي يديس في الجلال يؤتيه الله وحن الصينية من يشاء منك دونه والله إلهينا ذو الفضل فضلك إسكالوي فضلك العظيم إلهي يهودية نصارى منا إنه مديد فضلك إسكا إنه هيا ويديت عندي يا شرب طلب النوم هيا وانو ان الصين يا هدان اهل النقود وانو ان الصين الهي بني ادم يعد كلام انه في النوم مدي انه هو الهي لالله يعلم اللي يعلم اهل الكتاب ان اوغادان الا يقدرون ان ينكرن على شيء من فضل الله انما بالغنا في هذا البيان ليعلم اهل الكتاب انهم لا يقدرون على تخصيص فضل الله بهم ولا يمكنهم حصر الرسالة والنبوة فيه رسالة دي النبي لماذا يقول إنه كم قارها رسالة بن إسرائيل بيكبق العين اليوم لألا زائدة توي اللاذ والمعنى اللي يعلمه مفسرين توحي لأن أهل الكتاب كانوا يقولون الوحي والرسالة فينا هذه الرسيل لصدري وأنك هذه الروح لوحي وأنك والكتاب هو الشرع ليس إلا لنا كتاب يشرع هذه لكيني أنك ما نلوك تودجين بي والله خصنا بهذه الفضيلة العظيمة بينهم من جميع العالمين فرد الله عليهم بهذه الآية الكريمة يُلَاهِكُنْ هَدِيَا يَوْخُدُّ خَيْنَيَا وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ فضل يد أهل كتابك يد يهود منكم أجري أن الفضل بيد الله يد إلهي مكجر يتيه من يشاء نقضون إلهي سك أن أمر النبوة والهداية والإيمان بيد الرحمن يعديه لمن يشاء من خلقه والله ذو الفضل العظيم فضل وين إلهي كيلوي واسع الفضل والإحسان إحسان كيف يتمنى فالكتاب بضم وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى.